وبرا بوالديه. ونحن نتحدث عن مؤهلات سيدنا يحيى للقيادة، لقيادة أمة، لإصلاح أمة ولإنقاذ أمة. فكان من مؤهلات القيادة التي رباها عليه زكريا عليه السلام، وبرا بوالديه. كل أبواب الجنة يا إخواني ما بتتفتش لحد ما أنت تموت. يعني باب الجهاد، أنت ممكن تجهد في آخر يوم في حياتك وتفوز بباب الجهاد. باب الصدقة، أنت ممكن تتوب وتتصدق في آخر يوم في حياتك وتفوز بباب الصدقة. باب الصلاة، باب الريان، انت ممكن تكسبها لحد اخر يوم في حياتك. ولكن الباب اللي هنتكلم عنه النهاردة يا جماعة بيتقفل، يعني بموت والدك ووالدتك وبانغلاق اسباب برهما ما عدتش هتقدر انك انت تفوز بهذا الباب. باب في الجنة يا تلحقه يا ما تلحقوش. تعرف ان مسألة معاملتك لامك وابوك سلف ودين، في حين ان سيدنا ابراهيم عليه السلام لما ابوه قال له لأرجمنك واحجرني مليا، قال سلام عليك ساستغفر لك يا ربي لن تجد مني الا السلام. طلع ابنه يقول له يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. لما كان الاب بار طلع الابن بار. وتعرفوا قيمة يعني ايه ان ربنا هيرد لك برك بامك وابوك، في مراتك اللي انت هتتجوزها، في جوزك اللي انت هتتجوزيه، في ولادك اللي هيكبروا وانت هيبقى يعني قوتك ضعفت وما عدتش زي ما كنت قبل كده. لما النبي يقول الزم قدمها فثم الجنة، يعني بينك وبين الجنة متر ونص، على قد ما هتوطي تبص رجليها على قد ما انت بتقرب في الجنة. يعني انت تتعامل مع ام تحت رجليها الجنة، هتقرب من الجنة كل ما هتقرب من رجليها، كل ما هتقرب من رجليها، كل ما هتذل نفسك ليها هي ووالدك. ثلاث قصص يزلزلوا القلب الحي. القصة الاولينة يا اخواني قصة الثلاثة والصخرة، قصة الثلاثة اللي اتقفل عليهم الصخرة. صخرة مش اي صخرة، يعني لا في موبايلات ولا في واتس ولا في فيس ميسنجر ولا في مسجات، مفيش اي حاجة. الدنيا مقفلة، كل حاجة انتهت، الاتصال بينهم وبين العالم انتهى. قالوا انه لن ينجيكم مما انتم فيه الا ان تتوسلوا الى الله بصالح اعمالكم. اول واحد فيهم، اول واحد ربنا فتح الصخرة على ايديه في البداية، قال اللهم انه كان لي ابوان شيخان كبيران وكنت لا اغمق قبلهما اهلا ولا مالا. لا يمكن حد يتعشى من اولادي او مراتي قبل ما امه وابوه يتعشوا. هو بيعمل ايه يا جماعة؟ هو عايز يقول لهم وابوه انتوا اغلى حاجة عندي في الحياة، محدش يتعشى قبلهم ابدا. فنأى بي يوما طلبوا الشجر، اتأخر في الرعي فعدت وقد نام، فحلبت غبوقهما، وقف باللبن بتاع العشاء بتاعهم، اكره ان اوقظهما. بيقول مش جاي لقلب ان انا صحيهم، واكره ان اغبق قبلهما احدا، واولادي يتضاغون عند قدمي. طيب ان لهم ضعف عشاهم وشرب اولادك؟ لا، هم الاول، ده دي حاجة بيني وبين الله. طب وقف حد من الخدم بتوعك لا يمكن. طب اقعد، هفضل واقف على رجليا حتى انشق عمود الصبح فشربا. ربنا فتح لهم الصخرة حتى رأوا السماء يا اخواني في الله، بسبب بره بامه وابوه. كم صخرة في حياتك مقفولة هتتفتح بسبب قبلة لإيد امك وابوك؟ كم صخرة في حياتك مقفولة هتتفتح بسبب خدمتك ليهم في مشاورهم؟ كم صخرة في حياتك مقفولة هتتفتح بسبب انك انت حتى بعد جوازك ساعة تروح تخطفيها لوالدتك، تنظف لها كل حاجة وتشطب لها كل حاجة وتكويلها دمى وتلمع لها احذيتها؟ كم صخرة في حياتك هتتفتح لو عرفت قيمة ان ابوك وامك احتاجوك؟ يا بخته اللي ابوه وامه كبروا واحتاجوه، يا فرصته عند ربنا. اوعى تفتكر ان بسبب عبوديتك لربنا في برك بامك وابوك هتتعطل في طلب علم، او هتتعطل في طلب رزق، او هتتعطل في دعوة الى الله، او هتتعطل في تربيتك. ويس القرن يشوفي من مرض عضال لم يجد الطب له حل بسبب بره لامه. ويس القرن عمر بن الخطاب كان نفسه ان يستغفر له ربنا بسبب بره بامه. ويس القرن صار خير التابعين، سبق الجميع بسبب بره بامه. يبقى اذا عرفت ربنا ممكن يديك في الدنيا والدين والاخره ايه لو انت بريت امك وابوك. راغم انفه ثم رغم انفه، حديث النبي عليه الصلاه والسلام، ثم رغم انفه، من ادرك والديه في الكبر احدهما او كلاهما فدخل النار او فلم يدخلاه الجنه. يعني اللي معرفش بامه وابوه هم كبار انه يدخل الجنه، لا هيتمرمغ في تراب ارض المحشر يوم القيامة من الندم. عشان كده يا اخوانا دي فرصة، فرصة. انت ما تعرفش الفتوحات اللي انت محروم منها بسبب عقوقك لامك وابوك، ما تعرفيش العطاءات اللي انت محجوبة عنك بسبب عدم برك بامك وابوك، انت ما تعرفش انت محروم بايه بسبب عدم برك بيهم. اجمل جنة في الجنات كلها جنة بر الوالدين، زي حديث حارثة بن النعمان رضي الله عنه لما النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا انه دخل الجنة فسمع صوتا يقرأ القرآن. صوت من ده؟ حارثة بن النعمان صحابي. فقال كذلك البر، كذلك البر، او كذلكم البر، كذلكم البر. يعني النبي لما بيدخل الجنة دي الفردوس الاعلى، جنة النبي عليه الصلاة والسلام، لما يشوف صحابي في الجنة يسمع صوته والنبي يقول ده بسبب بره بامه وابوه، يبقى معناه ان بر الوالدين بيدخل الفردوس الاعلى، يبشر بالجنة من وهو في الدنيا بسبب بره وابوه وبامه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدل، لا حسنات ولا بتاع. انسى مين اولهم؟ العقل والديه. العقل والديه لا يغفر الله اليه يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يغفر الله اليهم يوم القيامة، اولهم العقل والديه. العقل والديه محروم من دخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة، اولهم العقل والديه. قال لك اشكر ليه ولوالديك؟ قال لك فلا يكبر شكرك لله حتى تشكر لوالديك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكبر الكبائر ومنها عقوق الوالدين. يعني كمية سيئات مهولة في كافة السيئات. اكبر الكبائر، عقوق الوالدين مش معصية، عقوق الوالدين كبيرة بل اكبر الكبائر. احب الاعمال الى الله الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين. مش الخطورة ان بر الوالدين التانية، امال الخطورة؟ الخطورة في التالتة، ثم الجهاد في سبيل الله. يعني بر الوالدين قدم على الجهاد في سبيل الله، يعني جاهد في برهم. اعلى عملين في دين الله الهجرة والجهاد. فجاء رجل مهاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم، مهاجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك والدان؟ عارف ان ابوه بقى بيبكوا. فقال ارجع فاضحكهما كما ابكيتهما. هو ده مفتاح التوصيات بتاعت الليلة، ارجعي فاضحكيهما كما ابكيتهما. واحد جاي للنبي عليه الصلاة والسلام يجاهد، فقال ألك والدان؟ قال نعم. قال ففيهما فشاهد. بعض المفسرين قال أن أهل الأعراف هم الذين شاهدوا في سبيل الله بدون إذن الوالدين.